وعن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم. رواه أبو داود وهو في مسلم موقوف. المؤلف رحمه الله لما وجد حديث أبي هريرة إذا زنت أمة، وهذا تخصيص بنوع من المماليك وهو الجارية. طيب العبد إيش حكمه؟ أتى بحديث علي بعموم لفظ المماليك، لأن المملوك يشمل الذكر والأنثى، يشمل العبد والأمة، فأتى بأثر علي رضي الله تعالى عنه، سواء كان موقوف أو كان مرفوع أو تكلم الشارح وغيره، فيه اضطراب فيه تغيير، ما لنا حاجة في هذا، لأن هذا من الأمور التي لا تقال بالرأي والاجتهاد، لأنها حدود الله ولا يمكن أن تقال بمجرد اجتهاد، بل كما يقولون يعطى حكم الرفع، لأنه تشريع حد في جنس من الأمة، فسواء كان موقوفا أو مرفوعا فله حكم الرفع. فأتى به المؤلف لعمومه وشموله، ونسأل الله العون والتوفيق. وعن عمران بن حسين رضي الله عنه أن امرأة من جحينة أتت النبي صلى الله عليه وسلم وهي حبلى من الزنا، فقالت يا نبي الله أصبت حدا فأقمه علي. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم وليها فقال أحسن إليها، فإذا وضعت فأتني بها. ففعل فأمر بها فشكت عليها ثيابها، ثم أمر بها فرجمت، ثم صلى عليها. فقال عمر أتصلي عليها يا نبي الله وقد زنت؟ فقال لقد تابت توبة لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعتهم. وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها لله تعالى؟ رواه مسلم. في هذا الحديث أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني زنيت، وكونها امرأة لا مفهوم له، لأنه قد جاء أيضا رجل وقال إني زنيت، وهذا مبدئيا يدل على أن الحدود تشمل المكلفين رجالا ونساء، أحرارا أو عبيدا، وإن اختلف الحكم في العبيد عن الأحرار. وهذه المرأة التي آتت رسول الله يعلم بالضرورة أنها مسلمة عاقلة، عرفت الحدود وما حرم الله، وعرفت أن المسؤول عن الحدود إنما هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا الحال من ولي أمر المسلمين بعده. وكونها جاءت بنفسها وليس معها من أهلها، وذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان من أمرها، يدل على أن ذلك يقبل من المرأة العاقلة الحرة غير المكرهة. فلما ذكرت ذلك، في بعض الروايات أنه صلى الله عليه وسلم سكت عنها ولم يجبها، فرجعت من الغد وقالت مقالة الأمس، فأعرض عنها ثم قالت: يا نبي الله، لم تعرض عني؟ أتريد أن ترددني كما رددت ماعز؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم رد ماعز مرتين، وأرسل إلى أهله يسألهم، وكان هناك تحري. إني حبلى. فقولها في المرة الثانية إني حبلى، أي ليس شأني كشأن ماعز. ماعز قد ينكر، وإذا أنكر لم يوجد من يثبت زناه، ولكن كأنها تقول إنها زنت وتحمل دلالة الزنا، ألا وهو حملها، لأنها لا زوج لها وجاءت بهذا الحمل دليلا قاطعا على أن الحمل لا بد له من أب، واعتبرت وجود الحمل مغايرا لقصة ماعز الذي ردده رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا ما الذي حملها على هذا المجيء؟ لقد بين صلى الله عليه وسلم في نهاية الحديث في الجواب على عمر أنها تابت توبة، لو وزعت على 70 من أهل المدينة من أمثالها أو القريبين منها لوسعتهم. وفي بعض الروايات يذكرها ابن عبد البر في التمهيد، ولكن بسند ضعيف: لقد تابت توبة، لو تابها صاحب مكس لوسعته. وهنا أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى وليها فقال: استوصي بها خيرا، أو قال: أحسن إليها حتى تضع، فإذا وضعت فأتني بها. إلا أن الجملة الأخيرة إذا وضعت فأتني بها قد تتعارض مع سكوته عن ماعز حينما رد، وكذلك في أخبارها باسم الجهنية، وقيل باسم الغامدية، وقد تردد بعض العلماء في صورة خبرها حتى ظنها البعض أنهما حادثتان: حادثة لغامدية وحادثة لجهنية، ومعظم العلماء على أنهما حادثة واحدة، ولكن طريقة العرض اختلفت. وممن اعتبرهما اثنتين ابن حجر في فتح الباري حينما عدد من رجم ومن رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: والغامدية والجهنية. والعطف يقتضي المغايرة، ولكن الجمهور وفي شرح هذا الكتاب سبل السلام ينص على أن المرأة الغامدية وهي الجهنية، أو الجهنية وهي الغامدية. وهنا نقف قبل أن نأتي إلى الحكم في كونه صلى الله عليه وسلم لم يثرب عليها ولم يسبها وتنقصها كما يفعل بعض الناس إذا اطلع على صاحب كبيرة أو صاحب رذيلة أو فاحشة أو كذا، كان أسبق ما يكون إليه لسانه يتكلم عليه ويتنقصه ويسبه ويلحق به كل نقيصة. لا، الرسول صلى الله عليه وسلم تأتي وتعترف أولا بعموم الزنا، ثم تأتي وتؤكد ذلك بحملها، ولم يقل لها شيئا، بل يستدعي وليها ويقول أحسن إليها. يحسن إلى من؟ إلى الزانية. كيف نكرم ونحسن من كانت بهذه الصفة؟ قالوا نعم، لأنها الآن انتقلت إلى طور جديد، كانت قبل أن تأتي النبي صلى الله عليه وسلم في طريق يساري، والآن أخذت الطريق المستقيم وتابت توبة كما وصفها صلى الله عليه وسلم وبين. أتجد أنها أعظم من هذا أن يكون تجود بنفسها لله، تقول طهرني، تقول لا ترددني كما رددت ماعز، ويقول لوليها أحسن إليها حتى تضع حملها، ليتعلم الدعاة إلى الله، ليتعلم المسلمون الرفق من رسول الله صلى الله عليه وسلم كما وصفه الله بالمؤمنين رؤوف رحيم. لأن زناها لم يخرجها عن طاقة الإيمان، ولم يخرجها عن تعداد المسلمين، وقد جاءت تائبة، وليست هناك عصمة إلا للرسل، وهي امرأة من عامة وأفراد الأمة. ونحتاج إلى وقفة هنا وإن كانت جانبية، لكن مما يعطيه الحديث لجانب رعاية الإسلام للطفل. فهذا ولد زنا لا أب له ولا أصل له في المجتمع، وغالبا ما يكون هذا الصنف يخرج فيه نوع من الحقد على المجتمع، لأنه يجد كل طفل بأبيه، ويجد كل ولد يأويه والداه، وهو أين أبي؟ لا تجد الأم جوابا لهذا، ويعيش على هذا الحال. فإذا نشأ ووجد هذه الحالة حقد على المجتمع الذي جاء به على تلك الطريقة، وكان حاقدا على المجتمع كله. أحسن إليه حتى تضع. في الرواية الأخرى قال اذهبي حتى تضعيه، فذهبت، فلما وضعته جاءت به طفلا في خرقة، قالت يا رسول الله أنا وضعته، قال ارجعي حتى ترضعيه. سبحان الله، هي تعتبر في الحكم الشرعي كأنها منتهية، لأن حكمها الرجم وهو القتل والفناء، وأمرها منتهى بهذا، ولكن بقي أمر من؟ الطفل. فيعنى صلى الله عليه وسلم بهذا الطفل مما من وقت أن كان في الرحم، جاء إلى الدنيا أيضا يعنى به صلى الله عليه وسلم حتى ترضعه. وهنا يناقش بعض العلماء، لو وجد امرأة ترضعه بدلا من أمه هل نقيم عليها الحد بعد ولادته مباشرة أو بعد أن تحل من نفاسها؟ لا، حتى ترضعيه. وأخذ من ذلك علماء التربية والأطباء والمعنيين بشؤون النشأ بأن رضاع الطفل من أمه من الضروريات، وأنه لا يجزئ عنه غيره، مما ظهر من هذه الوسائل الحديثة لا تعطي الطفل حقيقة أمر الرضاع. ولذا كان بعض العلماء أو كان الذين يستأجرون الذئر للأطفال يحتمون على الأم أن ترضع الولد أقل شيء 10 أيام إلى 40 يوما، وبعد 40 شأنها، إن شاءت واصلت الرضاع، وإن شاءت أسلمته للذئر ترضعه وهو لبن إنسان بدل إنسان. وقالوا إن مبادئ اللبن في جميع الحيوانات يكون مركزا أكثر كثيفا فيه مواد تنشئة العظام وتنشئة مواد بناء الجسم أكثر من فترة أخرى، وكلما تقدم السن أو الزمن بالمرضعة يبدأ حليبها يتخلخل ويخف تركيزه، لأن الطفل قد أخذ منها المواد الأساسية لتكوين جسمه. ولهذا ينصح الأطباء اليوم بضرورة إرضاع الأم طفلها مدة معينة، نسيت زمنها، ما بين 10 إلى 40 يوما حتى ترضعيه. فذهبت وجاءت به في بعض الروايات تفطميه، جاءت به يحمل كسرة خبز في يده، علامة على أنه اكتفى عن الرضاع بالخبز. وقالت: ها هو يا رسول الله. قال: ارجعي واطلبي من يتولاه. يعني صار يأكل ويشرب، خلاص نتركه نهمله نرميه؟ لا، لابد أن تسعي وتبحثين عن من يتعهده، أي يحضنه زمن الحضانة، وهو من بعد الفطام إلى البلوغ، هذه الفترة التي يحتاجها الطفل إلى الرعاية. ورعاية من؟ المستخدمات، دور الرعاية كما يقال، يخدم الشخص فيها من لا صلة له به كموظف، ولكن ولي الطفل يخدمه بالولاية بالعاطفة، فيعامله معاملة الولد، والولد ينظر إليه معاملة الوالد، وهكذا تكون الصلة بين الطفل وبين من يتعهده صلة ولاية وصلة أخوة وعاطفة وبنوة وأبوة. لكأن نقول لا لا لكأن الطفل لم يفقد وليا، مع أنه لو جاءته الدنيا بكاملها لا يعوضه عن حنان الأب والأم شيء. ارجعي واطلبي من يتعهده. فجاء قريب لها وقال: أنا أتعهده يا رسول الله. وبعض الروايات الضعيفة تقول علي تعهده، وبعضها يقول أن الرسول قال هو في كفالتي، إلى غير ذلك من الروايات، ولكن الرواية الأساسية اطلبي. وهنا يقف أيضا الباحث أو الدارس أو المتأمل الوقفة في نهاية المطاف. امرأة جاءت معترفة وثبت عليها باعترافها، ولكنه لم يكرر عليها الاعتراف، وإنما أعرض عنها كما أعرض عن ماعز، سترا عليه ودرعا للحد بالشبهات. وقد جاء عن علي رضي الله تعالى عنه في امرأة رفعت إليه حامل من الزنا، فقال لها: لعلك استكرهت. قالت: لا. لعلك غفلت وأنت نائمة. قالت: لا. لعل زوجك من عدونا ولا تريدين أن تخبرين عنه. قالت: لا. فعلي رضي الله تعالى عنه يستقصي معها الأحوال، وكل ذلك لا ليكرر عليها الاعتراف، بل يسدد أبواب الشك والاحتمال، لأن الحدود تدرأ بالإيش؟ بالشبهات. فلما استقر الأمر وانتهت قضية الطفل، وهذه هي التي ينبغي العناية بها في الحديث عن الشباب وعن تنشئة الأمة وعن مراعاة الصغير وعن وبأي مقياس يكون هذا في العالم رعاية ولي الأمر بالطفل مهما كانت ظروفه هو. وقد تقدمنا بأن هذا الطفل ما ذنبه؟ هو لم يدن شيئا للمجتمع ولكن جني عليه. وكما يقول الفيلسوف هذا أبو العتاهية أبو علاء المعري، هذا ما جناه أبي علي وما جنيت على أحد. قل أنا ما اعتديت على أحد ولا جنيت عليكم، ليه تمخطوني وليش تعامليني معاملة المنبود المنقوط؟ إيش ذنبي؟ روحوا شوفوا أبي واعتبوا عليه ولا عزروه ولا كذا، هو اللي جنى علي. ولكن الإسلام يعامل هذا النوع من الناس والنوع من المواليد هذه العناية وهذه الرعاية، وهذا من أعظم نوافذ الإحسان، إحسان الإسلام للمجتمع جميع الطبقات فاضلها ومفضولها. فإذا تم أمر المرأة وأدت واجبها نحو طفلها ثم انتهى واجب الطفل بتأمين حياته، وأن نقول هذا الضمان الاجتماعي، وأن نقول هذا التكافل الاجتماعي، بأن تكفل رجل بهذا الطفل والرسول يردده حتى يجد من يكفله، كل ذلك ولن نسمع دعوى من الغرب بناحية إنسانية إلا وللإسلام سبق فيها قبل آلاف مئات السنين. بعدما استقر أمر الطرفين المرأة وطفلها أمر صلى الله عليه وسلم فشك عليها ثيابها. شك كانوا زمان ما في أزرير أو نادرة، وكانوا يقفلون فتحات الثياب بالشوكة زي المشبك الآن، مشابك الحديد هذه ما عبارة عن شوكة بس شوكة مصنعة مهذبة. فإذا أخذ الشوكة وجعلها في الثياب كما تجعل إبرة المشبك مسكت الثياب. فشك بمعنى شد عليها لئلا تتكشف. هناك يختلفون هل حفر لها أم لا، ويأتي العلماء بعد ذلك يختلفون، فمنهم من يقول يحفر لمن يرجم إلى صدره إلى سرته، ومنهم من يقول يحفر للمرأة ولا يحفر للرجل، ومنهم من يقول إذا كانت إقامة الحد بالاعتراف لا يحفر، وإذا كانت بالبينة يحفر، ثم بعد ذلك يكون بداية الرمي. والقصد من شك ثياب المرأة عليها حفاظا لها من أن تتكشف إذا أزلقتها الحجارة وتقلبت أو تململت، والقصد من عمل الحفرة عدم تمكين المرجوم من الهروب. ولكن وجدنا ماعز أخذوه ليرجموه وما حفروا له، ولهذا حينما أزلقته الحجارة فر وهرب، ما تركوه، أدركوه في الحر ولقيه رجل بلحي جمل فضربه فصرع، فقال صلى الله عليه وسلم هلا تركتموه حينما هرب حتى يأتي إلي؟ وهنا قالوا هؤلاء الذين قتلوه بعد هروبه، والرسول يقول هلا تركتموه، يكونون قتلوه بعد مع إصراري على إقراره ولا بعد رجوعه عنه؟ بعد الرجوع. وبعد الرجوع الرسول يقول لعلكم لولا تركتموه لعله يأتيني لعله يتوب إلى الله والله يتوب عليه. هل غرمهم ديته؟ لأنهم قتلوه بعد العودة عن إقراره وما يسقط الحد عليه؟ قالوا لا. إذن إلحاقه أو لحاقه وتتميم الحد عليه تتمة للأول، والآخرون قالوا لا، لم يسبق لهم علم في ذلك. ولكن طيب بعدما بين صلى الله عليه وسلم، ولذا الجمهور على أن من رجع عن إقراره إن كان قبل البدء في الحد وكان الحد ثابتا بالإقرار فلا حد لرجوعه عن إقراره، وإن كان بعد الشروع في الحد إن كان الحد ثابتا بالبينة فلا يقبل هروبه لأنه لم يعترف من أول، وإن كان بدء الحد بإقراره واعترافه ثم شرد يعتبر هذا الهروب رجوعا عن الحد فيوقف الحد، لأنه كما اعترف على نفسه رجع عن هذا الاعتراف فكأنه هدم بينة الزنا وبينة الحد. وكيف كان الرجم وأين يكون ومكانه؟ لقد جاءت النصوص مصرحة أنه كان بجنب بالبلاط، والبلاط يقول الآخرون كان قريبا من مصلى الجنائز، ومصلى الجنائز إلى الآن معروف باسمه، وهو ما بين الباب الجديد باب البقيع وباب جبريل في الجهة الشرقية من المسجد النبوي الشريف. وكان قبل هذه التوسعة أو هذه العمارة الأخيرة حق خادم الحرمين تسمى فرش الحجر، فكان هناك موضع خاص يصلى على الجنائز فيه. وسبب تخصيص هذا المكان كما جاء في تاريخ المسجد النبوي، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما قدم المدينة كان المهاجرون والأنصار إذا مرض واحد فيهم وأشرف على الاحتضار أخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم فحضر عندهم وانتظر حتى فرغ من أمره وقاموا بتغسيله وتجهيزه، فصلى عليه صلى الله عليه وسلم في محله في بيته، ثم يذهبون به إلى البقيع، والرسول صلى الله عليه وسلم إن شاء ذهب معهم تشيعا له وإن شاء رجع إلى بيته. فلما كثر ذلك فيهم مع طول الزمن وكثرة العدد قالوا والله لقد شققنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ كل ما يموت ميت نستدعي، لو أننا صبرنا حتى تنتهي موتانا وجهزناهم وذهبنا بهم إلى بيت رسول الله فصلى عليه من قريب. ومعلوم ما بين بيت رسول الله والبقيع ما هو موجود الآن بالحس، ففعلوا، فكانوا يأتون من درب الجنائز المعروف الآن شارع درب الجنائز، وهو الشارع الذي في قبلة المسجد قبل إزالة تلك المباني، وكانت مباني كثيفة، شارع يحد محراب المسجد النبوي من جنوب يسمى درب الجنائز، لأنهم كانوا يأتون من عرض المدينة خلف المسجد ويطوفون به إلى أن يجعلونه في فرش الحجر. فإذا وضعوه هناك آذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أو انتظروا حتى يخرج لصلاة الفريضة المقبلة ثم أعلموا فصلى عليه في فرش الحجر ما بينهم وبين المسجد إلا الجدار. فكان هناك ذاك المحل يسمى البلاط، قالوا لأنه كان مفروشا ببلاط الحجر الأسود، وقد شاهدنا ذلك ونماذج من هذا. فكان هناك موضع رجم الزنا قريبا من المسجد النبوي، وجاء عن علي رضي الله تعالى عنه في تصور أو تنظيم عملية الرجم. قالوا إذا كان الرجم يؤدى باعتراف أول من يرجم الإمام، وإذا كان يؤدى ببينة شهود فأول من يبدأ البينة وهم الشهود. ثم جاء في زمن علي رضي الله تعالى عنه وجيء بمن يرجم فاحتاطوا حوله دائرة كاملة، فقال علي رضي الله تعالى عنه: لا تفعلوا ذلك لعل بعضكم يصيب بعض، أي من يرمي من هنا يفلت الحجر ويأتي لمن كان هناك، كما نشاهد في رمي الجمرات، اللي يرمي من الشرق يصيب اللي في الغرب، واللي يرمي من الغرب يصيب اللي في الشرق. فقال: صفوا كما تصفون للصلاة، وتكون هناك فجوات بين الأفراد تنفذ منها رمية الصف الخلفي من الصف الأمامي. وقد جاء في قصة هذه الجهنية حينما بدأوا بالرمي جاء خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه فأخذ حجرا كبيرا ورضخ به رأسها، فتفجر الدم فوصل، فلعنها أو سبها أو تكلم عليها، فنهاه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. ولهذا كما تقدم لنا في الأمة: ولا يثرب عليها، فمن باب أولى الحرة، لأن التثريب نوع عتاب، والعتاب نوع من التعزير، فيكون ذلك زيادة في العقوبة. والقرآن إنما جاء بحدين: جلد أو رجم، ولم يأتي بتعزير. بل إن عمر هنا في الجزء الأخير فرجمها وصلى، ولا وصلي عليها. وصلى يكون إسناد الصلاة له صلى الله عليه وسلم، وصلي تكون الصلاة مبني للمجهول، أي صلي عليها صلى الحاضرون أو بعض الحاضرين. وهنا تختلف رواية عمر: أتصلي عليها يا رسول الله وقد زنت؟ وتأتي الرواية الأخرى مع الرواية الأخرى: أنصلي، على أنها مبنية للمجهول وصلية، يعني أن الحاضرين صلوا. عمر قال: أنصلي نحن الحضور عليها؟ وهم يقولون بأن من مات في حد لا يصلي عليه الإمام، لأن في صلاته عليه تكريما له. والآخرون يقولون على كلتا الروايتين: تصلي نصلي، قالوا يصلى عليه لأنه في عداد المسلمين، ويصلي عليه أحد أفراد جماعته أو أسرته أو أي مسلم من المسلمين. والآخرون يقولون: إذا كانت إصابة الحد وإقامته ببينة عليه مع إنكاره فلا يصلي عليه الإمام ولا إمام المسجد الراتب، ولكن لا يدفن بغير صلاة. وإذا كان إقامة الحد بالتوبة إلى الله فإن الإمام يصلي وإمام المسجد الراتب يصلي، لأنه كما قال صلى الله عليه وسلم: يا عمر إنها قد تابت توبة، الاعتبار وكما يقولون العبرة بأواخر الأعمال، منكم من يعمل ومنكم من يعمل، فإذا إنها تابت توبة. لو قسمت على 70 شخصا من أهل المدينة، وبعض الروايات بدون العدد، لو قسمت على أهل المدينة لوسعتهم. يعني لو أن 70 شخصا ارتكبوا ما ارتكبت أو ارتكبوا ما يوجب الحد، وجاءت هذه بتلك التوبة فأخذ كل من 70 جزءا منها، لكان هذا الجزء كافيا له في التوبة عليه. أتجد أعظم من أن تجود بنفسها لله؟ لقد جاءت، قلنا لها روحي، ما أرسلنا وراها كفيل ولا وكيل ولا متعهد بإرجاعها، لا، قلنا روحي لما تضعي وراحت، ومن يدر عنها، تضع وخليها تروح في عامة الناس. وضعت جاء من دوافع التوبة عندها لله، ما سكتت ما صبرت ورجعت. ولما عرض عنها رسول الله قالت شبه العتاب: لا ترددني كما رددت ماعز، إني حبلى. تزيده بينة وتزيده حالة على غير حالة ماعز. ماعز وقع فيما وقع ومضى، ولكن بقت النتيجة على من؟ المرأة. ومن هنا يا إخوان، وإن كانت تحويلة لكن بالمناسبة، ما جاء في حديث 7 يظلهم الله، وجاء بلفظ الرجل: ورجل دعته امرأة فتعفف عنها أخاف الله. نقول أيضا في أصناف الحديث: المرأة قرينة الرجل في كل ما ذكر حتى هنا، إلا في إمام عادل، لأن المرأة لا تصلح أن تنصب إماما. فهنا نقول أيضا: وامرأة دعاها رجل فقالت إني أخاف الله. وذلك ما تقدم في قضية الشاب الذي أتته الفتاة وقالت أعطني 20 دينارا، كان يخطبها من أبيها، وكان أبوها يمتنع من تزويجها إياه ويثقل عليه المهر الذي يعجزه. ثم توفي أبوها بعد أن زوجها رجلا آخر، فأخذتهم السنون، فجاءت لابن عمها هذا وقالت اعطني. قال: ها، طلبتك بالحلال فامتنعتي وامتنع أبوك، والآن تأتي وتطلبين مني؟ لا، إلا أن تمكنيني. حاولت معه وذكرته فأصر على ألا يقرضها حتى تمكنه، وتحت سطوة الحاجة والإلحاح ماذا يكون الأمر؟ يقولون الفقر كفر. اضطرت واستسلمت، ولكن لما جلس منها مجلس الرجل من المرأة وكان على شفا حفرة، قالت: يا هذا، اتق الله ولا تفضن الخاتم إلا بحقه. فقام عنها وأعطاها المال، وكان من الثلاثة الذين داواهم المبيت إلى الغار، فتوسل إلى الله بقومه عنها وعفته أن يفرج عنهم، ففرج الله عنهم. نقول إن ذكر الرجل: رجل دعته امرأة، وكذلك امرأة دعاها رجل، ولكن التنصيص على الرجل في الحديث لأنه أخطر، لأن الرجل لن يقوم من ذلك المقام إلا مخافة من الله، أما المرأة فقد تقوم مخافة من الله أو من من شيء آخر، وهو الحفاظ على الخاتم، لأن الخاتم هو دليل براءتها في حياتها. فإذا فضه هذا ثم ذهبت وتزوجت ووجدت مفضوطة الخاتم انكشف أمرها. إذا حملت تساءل الناس من أين حملها، فللمرأة تبعيات أخرى قد تمنعها من الاستجابة إلى إجابة الرجل. أما الرجل فلا تبعية عليه، يجرم جرمه ويمضي وتبقى هي. إذن قولها إني حبلى، إعطاء الفرصة أو الدلالة على أنه الفعل واقع لا محالة. وهكذا هذا الحديث وفيه من الفقه إرجاء الحامل حتى تضع، لأن الرجم حيقع على الأم والحمل تبع لها، ويكون قتل نفس بغير ذنب. المرأة تقتل بجريمتها وحملها ما ذنبه، كما قال علي لعثمان رضي الله تعالى عنهما: إن كان لك سبيل عليها فليس لك سبيل على ما في بطنها، إلى آخر خبرهما رضي الله تعالى عنهما. ولعل في هذا القدر الكفاية، وبالله تعالى التوفيق. وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: رجم النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من أسلم ورجلا من اليهود وامرأة، رواه مسلم. وقصة رجم اليهوديين في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم رجم رجلا من أسلم. هذا الرجل الذي لم يسمه هنا ونسبه إلى أسلم هو عين الرجل السابق ماعز، وهذا مما لا خلاف فيه، ولكن جمع معه ورجلا يهوديا وامرأة. رجلا يهوديا معطوف على رجل من أسلم، وامرأة هنا مع الرجل اليهودي أو امرأة مستقلة عن الرجل اليهودي. من ظاهر السياق يمكن أن يقال: ورجلا وامرأة يهوديين. ولكن لما فصل بين الرجل والمرأة ورجلا يهودي وامرأة، أخذ العلماء كما نص على ذلك الشوكاني والصنعاني شارح هذا الكتاب بأن المرأة التي ذكرت هنا مع اليهودي ليست هي المرأة التي رجمت مع اليهودي وهي يهودية، ولكن قالوا: ورجلا يهوديا وامرأة، قالوا هي الغامدية أو هي الجهنية، وهي المعروفة بالغامدية. والجهنية والغامدية شيء واحد، إلا ما أوهمه كلام صاحب فتح الباري بأنهما حادثتان. وتقدم أنها أتت حبلى وأخرها النبي صلى الله عليه وسلم حتى تضع حملها، ثم أخرها حتى ترضعه وتفطم، ثم أخرها حتى تجد من يكفل، ثم أقام عليها الحد. وإلى هنا رجل من أسلم وامرأة وهي الغامدية أو الجهنية يكون قد استكملنا الكلام عليهما فيما تقدم. بقي عندنا رجل يهودي. نجد البحث في هذا الرجل اليهودي هو أن القضية من أساسها أن يهوديا ويهودية زنيا، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم، وتختلف الروايات، وأصحها أنهم أتوا النبي صلى الله عليه وسلم، أتاه رهط من اليهود من كبرائهم، وقيل إنهم قالوا فيما بينهم اذهبوا إلى هذا الرجل فاسألوه، فإن أفتاكم بالرجم فاحذروا، وإن أمركم بشيء آخر فخذوه. وفي رواية أنهم لما جاءوا وسألوا قال ما حكم الزاني في التوراة؟ قالوا نجلده، نسحمه، نجبيه، وكل ذلك من التعزيرات. والجلد سواء كان محصنا أو غير محصن، والتجبية هو أن يجعل قفا كل منهما يلي بعضه وهما على دابة، والتسحيم هو تسويد وجوههما. وفي الروايات أنه صلى الله عليه وسلم قال أهكذا حكمه في التوراة عندكم؟ قالوا بلى. قال كذبتم، فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. وفي بعض الروايات أنه لما سألهم وأنكروا الرجم سأل شابا منهم قارئ قال سألتك بالذي أنزل التوراة على موسى أهكذا تجدون حكم الزناة في التوراة؟ قال لا، ولولا أنك سألتني بهذا أي بهذا القسم ما أخبرتك. ومعلوم أن هذا القسم الذي أنزل التوراة على موسى أو الذي فلق البحر لموسى هو أوثق الأيمان وأغلظها عندهم إنسهم وجنهم. وقد سمعت رجلا يعالج امرأة أصيبت بجن فأعلن أنه سيخرج، قال اعطني العهد، قال أعاهدك بالله، قال أريد العهد الذي تعرفونه والذي فلق البحر لموسى. فأقسم وعاهد بذلك وتم الأمر. وهنا يقول الشاب ولولا أنك سألتني بهذا أي بالذي أنزل التوراة على موسى ما أخبرتك. إن في التوراة الرجم، فسواء كان إثبات الرجم في التوراة إخبارا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وتكذيبا لنفيهم، أو كان من هذا الشاب القارئ للتوراة. وفي رواية أن عبد الله بن سلام قال كذبتم فأتوا بالتوراة، فجاءوا بالتوراة ونشروها وقرأ القارئ وهو ابن سوريا، حتى إذا أتى على آية الرجم وضع يده عليها وقرأ ما قبلها وما بعدها، فقال له عبد الله بن سلام ارفع يدك، فرفع يده فإذا آية الرجم تحتها. فلما قرأت آية الرجم استدعى النبي صلى الله عليه وسلم الشهود الذين شهدوا عليهما وشهد بأنهم شاهدوا كما يكون المرود في المكحلة. وفي رواية أنهما اعترفا. وهنا نقاش، هل تقبل شهادة اليهود؟ هل تقبل شهادة أهل الذمة؟ وبعضهم يقول شهد عليهم من المسلمين. الذي يهمنا أن الحد ثابت قبل أن يأتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يأتوا إليه ليثبتوا الحد، ولكن لينظروا ماذا عنده في ذلك. وبعضهم يقول إنهم أنكروا حد الرجم في التوراة اختبارا لرسول الله، لأنه لو كان نبيا حقا لا يفوته ذلك ولا يقر على باطل، بل يخبره الله. فلما أخبرهم بوجود آية الرجم قال هذا القارئ: والله إني لأعلم إنك نبي وإن الرجم في التوراة. فأقام الحد عليهما، أو أمر بإقامة حد الرجم عليهما، وكانا قد أحصنا. هنا يأتي نقاش الأئمة الأربعة رحمهم الله في الإحصان، وهل يشترط الإسلام في الإحصان أم لا. فقال الإمام أبو حنيفة رحمه الله: نعم يشترط، وإقرار هذين اليهوديين لم يكن على إقرارهما كيهوديين، أو الشهادة عليهما من اليهود لم تكن معتبرة، لأنهم من أهل الذمة، والإسلام شرط في الإحصان. والجمهور يقولون بهذا الحديث الصحيح الثابت في البخاري رحمه الله تعالى وغيره، بأنه وكان قد أحصنا. ثم جيء بالتوراة وقرأت، قال أبو حنيفة رحمه الله: ومن وافقه لقد رجمهما بحكم التوراة لا بحكم الإسلام. ورد الشوكاني هذا بما جاء عن الطحاوي وعن البيهقي وعن العلماء، بأنه لا يعقل أن يترك النبي صلى الله عليه وسلم ما نزل إليه ويحكم بالتوراة. قالوا: لا مانع، لأن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يأتي ما ينسخه. وقد جاء صلى الله عليه وسلم المدينة فصلى إلى بيت المقدس عدة أشهر، ووافقهم في أمور وفي أشياء تخالف ما كان عليه، ثم نسج هذا إلى ما ثبت في الإسلام من تغيير القبلة وغيرها. الذي يهمنا في هذا ما هو؟ هو أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام حد الرجم على اليهود، واليهود في ذلك الوقت من أهل الذمة، أي في ذمة المسلمين، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أول ما قدم المدينة وجد مجتمعا خليط فيه اليهود وفيه المنافقون وفيه المسلمون وفيه المشركون الوثنيون، كيف يسيطر على هذه الطوائف المختلفة؟ وهذا أصعب ما يكون سياسيا. كان في مكة اتجاه واحد وهو الشرك، مشركون وثنيون فقط، ولكن هنا تلك الطوائف. فكتب الصحيفة المعروفة التي وقع عليها كل هؤلاء الطوائف بأنهم تحت حكم رسول الله، وأن من ارتكب جريمة من يهود أو منافق أو مشرك أو كذا فمرده إلى رسول الله، وأصبحت الكلمة النهائية في الحكم والسياسة والتوجيه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وعليه أقام الحد عليهم سواء من التوراة أو سواء مما أنزل إليه، فإن الأمر سواء. فاليهودي محسن والمرأة محسنة. ويذكر البخاري رحمه الله في نهاية الحديث بأنه حينما أخذوا يقيمون الرجم عليهما أخذ الرجل يحنو على المرأة وقيل يخبأ عليها يقيها الحجارة. وهنا قالوا كيف يتأتى ذلك؟ قالوا كانت المرأة جالسة والرجل قائمة، وهل يحفر لمن يرجم أم لا؟ فيقول العلماء القول الوسط أنه إذا كان إقامة الحد بالاعتراف لا يحفر، وإذا كان ببينة الشهود فإنه يحفر، لأنه إذا كان بالاعتراف لا يحفر فإذا فر أوقف الحد، كما في قصة ماعز رضي الله تعالى عنه. قال هلا تركتموه إذا هرب حتى يأتي إلي؟ كان عدم الحفر يمكنه من العودة أو من الرجوع، أما إذا كان بالشهود فلا يملك شيئا لا في إثبات الحد ولا في إيقافه. هكذا يسوق المؤلف رحمه الله تعالى أن حد الرجم ثابت قبل الإسلام وثابت في التوراة قبل القرآن، وهكذا جميع أركان الإسلام والمحرمات في الإسلام ما عدا الخمر فيها تفاوت. فالصلاة والصيام والزكاة والحج موجودة كما كتب على الذين من قبلكم، والزنا والسرقة واللواطة والربا محرمة في الأديان كلها. وهكذا أقام النبي صلى الله عليه وسلم الحد على اليهود. ومن هنا الأئمة الثلاثة على أن أهل الذمة تحت ولاية المسلمين إذا ارتكب واحد منهم ما يوجب الحد أقيم عليه، ويكون ارتكابه الحد نقضا للعهد. أما المستأمن فيختلفون فيه، وأهل الذمة هم المقيمون إقامة مستوطن في ذمة ولي الأمر، يعطيه إقامة فيعصم دمه وماله وعرضه. أما المستأمن فهو يستأمن أياما معدودات، قيل 3 أيام أو حولها، بما تقتضيه مصلحة دخوله في أرض المسلمين. وكان عمر رضي الله تعالى عنه يؤمن غير المسلمين في دخولهم أرض الإسلام 3 أيام إذا قدموا بتجارة حتى يتمكنوا من بيعها واستبدال ثمنها سلعا أخرى ويخرجوا، فهم آمنون في تلك الفترة، فإذا انتهت خرجوا إلى بلادهم. وهكذا إذا المؤلف رحمه الله ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام الحد على يهودي، وكذلك اليهودية التي معه. يأتي المؤلف بعد ذلك إلى الحديث الآتي. نحن بهذه القضية مع وجود الأنظمة السياسية الحديثة أخذ العلماء بأن كل من كان في الذمة فإنه يلزمه الالتزام بأحكام البلد، وهذا المعمول به الآن في العالم كله. إذا دخل إنسان بلدة سوى بلده ولتلك البلد قانون بأحكام يسري على أفراده، فإن هذا الداخل الذي حصل على إقامة ملزم ومقر عند أخذها أنه ملزم بنظم الدولة. كان نظام الدولة الاجتماعي، السير على اليمين يمشي على اليمين، نظامها السير على اليسار يلزم أن يسير على اليسار، وحدة كيلها الرطل أو الكيلو أو غير ذلك يلتزم بهذه الوحدة، نقد البلد ريال روبية دولار يلتزم بهذا النقد، قانون البلد يحرم المعاملة الفلانية وتعاطي الأمر الفلاني يجب عليه أن يحترم هذا التحريم ويمتنع، فإن ارتكب مخالف قانون تلك البلدة فمن حق أهلها أن يعاقبوه بقانونهم ما يعاقبون به مواطنيهم. وهكذا إذا دخل غير المسلم أو المسلم غير الملتزم في بلده بحدود الله إلى بلد تقيم الحدود كما هو الآن بحمد الله في هذه البلاد، وارتكب حدا، سرق، زنى، سكر، فإنه يلزمه بمقتضى حمل الإقامة والتصريح له بالوجود ورضاه بنظام البلد أن يقام عليه الحد كما يقام على أهلها. وعن سعيد بن سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه قال: كان في أبياتنا رويجل ضعيف فخبث بأمة من إمائهم، فذكر ذلك سعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اضربوه حده. فقالوا: يا رسول الله، إنه أضعف من ذلك. فقال: خذوا عسكالا فيه 100 شمراخ ثم اضربوه به ضربة واحدة. ففعلوا. رواه أحمد والنسائي وابن ماجه وإسناده حسن. قال رحمه الله: لكن اختلف في وصله وإرساله. يأتي بعد ذلك المؤلف رحمه الله في حالة إقامة الحد على المحدود كما نص الفقهاء. إذا كان الجو والوقت لا يلائم، أو كان الشخص بذاته لا يتلائم، أرجئ أو احتيل، لأنهم يقولون عند إقامة الحد على المحدود يجب أن يكون صحيحا والجو معتدلا، فلا تقام الحدود في شدة البرد لأن الضرب يكون أشد إيلاما وربما يقتل، ولا تقام الحدود في شدة الحر فإن الدم يتفوح ولربما يقتل، بل في الجو المعتدل. وكذلك المحدود إن كان مريضا يرجى برؤه من مرضه، أجل حتى يبرأ لئلا يقتل تحت الحد، فإذا برئ من مرضه أقيم عليه الحد. وكذلك إذا ارتكب الحد في معركة بين المسلمين وأعدائهم في أرض العدو لا يقام عليه الحد، ينظر به حتى تنتهي المعركة ويرجع المسلمون إلى بلادهم، وهناك يقام عليه الحد. نحن ضغنا وجدنا الغامدية لم يقم عليها الحد وهي حامل لعلتين، الحمل مرض والحمل فيه طرف آخر وهو الحمل في البطن لا سبيل لنا عليه. فإذا كان المحدود مريضا، يقول كان بين أظهرنا رجيل تصغير رجل لاحتخاره وصغره وضعفه، ففجر بجارية، فجر بمعنى زنا وهو الفجور المتعارف عند الناس، فرفعوا أمره إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اجلدوه حده، أو أقيموا أو حدوه حده. ما هو حده؟ إن كان بكرا للجلد وإن كان ثيبا ليش الرجل. فقالوا يا رسول الله هو أضعف من ذلك، يعني أنه بكر، لأن سيكون حده الجلد، أما إذا كان حده الرجم فهو رايح رايح. فهنا قالوا أنه أضعف من أن يتحمل إقامة الحد عليه، وكأنهم أفهموا النبي صلى الله عليه وسلم بأن مرضه استعصب لا يرجى برؤه، قد يكون ناقص الخلقة ولا ينتظر كماله، كما يوجد بعض الأشخاص ناقص في جسمه أو ناقص في أعضائه أو ضعيف في اقتداء قدرته، فحينئذ بين أحد أمرين، بين إقامة الحد المعهود عليه فيموت تحت الحد وليس من حده القتل، وبين ترك حد من حدود الله ولا ينبغي أن يترك حد من حدود الله. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا عثكال فيه 100 شمراخ. العثكال هو الجنو، سباط حق النخلة، فيها الشماريخ، الواحد طوله ما بين 30 و50 سنتي حسب النخلة وحسب إرواغ، ويكون مجموع في أصل واحد وهو العرنوس، يجتمع في طرف العرنوس وتتفرع الشماريخ إلى 100 أو أكثر، واضربوه به ضربة واحدة. من هنا أخذ الأحناف جواز اللجوء إلى الحيل إذا لم تكن هناك طريقة لإقامة الأمر الطبيعي أو الواقعي. ونحن نجد هذه الفتوى في كتاب الله، موجود ولا لا يا جماعة؟ ها؟ الضرب بالعثكال فيه 100 شمروخ جزء عن 100 جلدة، موجود في كتاب الله ولا لا؟ ها موجود. قضية نبي الله ايش؟ ايوب. فخذ بيدك ضغطا فاضرب به ولا تحنث إن وجدناه صابرا. ما كان من جزاء صبره أنك تجلده 100 صوت، لا، الإحسان له الإحسان، ولكن لكي تبر خصمك خذ ضغثا فيه 100 شمروخ واضربها به ضربة واحدة. هذا اللي يقوله في ضرب الحبيب زي ايش ما تعرفه. بس هنا نجد الفقهاء يتدخلون، 100 شمراخ لا بد ان تصيب الشماريخ 100 جسم المضروب. يا سبحان الله، فأجيب عنه الصنعان وغيره. ومتى كان العثكال فيه 100 شمروخ مرصوصة بانتظام متجاور تأخذ متر، لكن هذه مجتمع بعضها فوق بعض، فإذا ضربنا بالشمراخ بالجسم والعثكال والشمراخ مجتمعة، ما هو بلازم أن كل شمروخ منها يصيب جسمه ويعلم 100 علامة، ليس بلازم، لأن الأصل في هذا الإيش؟ التخفيف الرخصة. إذن قال خذوا عثكالا فاضربوه، وهذا كما يقال يراعى فيه حالة المحدود في شخصه والوقت الذي يقام فيه الحد. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به، ومن وجدتموه وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة. رواه أحمد والأربعة ورجاله موثقون إلا أن فيه اختلافا. هذا الأثر الأخير جمع فيه المؤلف رحمه الله قضيتين متقاربتين أو متشابهتين أو مشتركتين في باب الحدود. من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط، انكم لتأتون ايش؟ ولدنا الشيخ الامين رحمة الله تعالى علينا وعليه سمعته يقول هذا امر غريب عجيب جدا، لولا ان القرآن ذكر ذلك ما صدقنا انه يمكن ان يقع، شيء مستبعد مستنكر. وابن القيم رحمه الله أطال في التنفير والتقبيح والترذيل في هذه المسألة إلى أن أنزلها أسفل سافلين، وحذر كل التحذير من ماء الرجل للرجل. يهمنا هنا من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به، وفي بعض الروايات الأعلى والأسفل. فهذا نص بالقتل، ونجد النقل عن ابن عباس وعن غيره الخلاف في كيفية القتل. فمنهم من يقول يقتل رجما، لأنه جاء في بعض الآثار فهما زانيان، وأخذ بعض العلماء مدام زانيان أو زانيين نعاملهما معاملة الزنا، البكر يجلد والثيب وإيش يرجع. ونجد من يقول ينظر إلى مكان شاهق في القرية، أعلى بيت في القرية ولا طرف رأس جبل، ونلقيهما من هناك، نلقيهما من شاهق. ومن فين أخذوا هذا؟ قال لأن الله سبحانه والمؤتفكة أهوى، المؤتفكة المنقلبة رفعها جبريل عليه السلام بجناحه حتى سمعت الملائكة صياح الديكة عندهم وقلبها حتى نبع الماء المالح من أرضها، وإلى الآن معروفة ببحيرة لوط، وماؤها إلى الآن لا يعيش فيها كائن حي لملوحة ومرارة وكثافة الملوحة فيه، ليس فيها كائن حي قط بخلاف البحار فيها الأسماك والحيوانات البحرية والنباتات والمرجان وإلى آخر. أما بحيرة لوط ليس فيها كائن حي لشدة ملوحة مائها وكثافته وغزارته. وإنكم لتمرون عليها إيش مصبحين وبالليل أفلا تعقلون. ومنهم من قال إنما يحرق بالنار، وهذا مروي عن علي رضي الله تعالى عنه، ولما سئل قال هذا فعل لم يفعله إلا أمة من الأمم وتعلمون ما فعل الله بها. فنجد هناك من يقول يعامل معاملة الزنا بكرا أو ثيبا، هناك من يقول كلاهما يقتل بالإلقاء من شاهق، وهناك من يقول يحرقان بالنار، وهناك من يقول يقتلان ثم يحرقان. كل ذلك استشناعا أو شناعة لهذه الفعلة المنكرة. ولو تأملنا لوجدنا في جبلة الإنسان أن من تعود هذا عياذا بالله انسلخ عن معنى الرجولة، وكما قيل استنوق الجمل. وقد حرق أبو بكر رضي الله تعالى عنه وقتل غيره، وغيره قتل من فعل هذه الفعلة. ويذكر العلماء أن رجلا كان يؤتى كما تؤتى النساء بأمر مستديم، فأرسل أبو بكر إليه من يقتله أو من يحرقه. إذن هذه المسألة مفروغ منها أيضا. وهناك من يروي عن بعض العلماء بدل القول قولين كالشافعي وأبي حنيفة رحمهم الله أنهما يعزران، لا إنهما يقتلان. وهذه يرجع فيها الأمر إلى القاضي الذي ينظرها وإلى الظروف والملابسات. فمن حكم بقتلهما فعنده النص ولو كان في النص اضطراب، ومن حكم بإلقائهما من شاهق أو بتحريقهما فله سلف من الأمة، ويكفي في ذلك تلك الإشارة. ومن رأيتموه يأتي البهيمة، وفي بعض الروايات ذوي محارمه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بلغه أن رجلا خلف أباه على امرأته بعد وفاته فأرسل إليه الراية ليقتل فقتل. وقال العلماء كل من وقع على ذات محرم له لا ينظر بكرا ولا ثيبا وإنما يقتل، لأن الله حرم المحارم. ولماذا؟ ولماذا جعل للمرأة محارم لها يخلو بها ويسافر بها؟ لأن هذا من ضروريات حياتها. أو إذا كان جميع الناس أجانب عليها وكل له أن يتزوجها من أب أو أخ أو ابن أو غير ذلك، إذا زوجت ولم توفق في زواجها فلمن تلجأ ولمن ترجع؟ أترجع لمن يحلها محل زوجه، يحلها محل الأجنبية؟ أترجع إلى من لم تأمنه على نفسها؟ هذا خلل في النظام العام. أما إذا كان للمرأة حمى وكان لها محرم فإنها ترجع إلى محرمها في حماه آمنة، ويكون هذا المحرم هو الكفيل عنها في المطالبة بحقها سواء كان من زوجها أو من غيره. إذن إقامة المحارم ضرورة للمرأة ووقاية للمجتمع. فإذا من انتهكت محرمية المحارم ماذا بقي؟ عطلنا نظام وكتاب الله، وكما يقال شاركنا البهائم، لأن البهائم ليس عندهم محارم. التنس يعلو أمه، يقولون إلا الجمل، وبعضهم يقول إلا الفرس. لو علم أن هذه أمه ما علاها أبدا. وبعض من يعنى بالخيل تكون عنده الخيل النجيبة ويريد أن يستثمر ويستنتج الإناث من ذكورها، فيؤتى بالمهر إلى أمه فيشمها فيبعد عنها، فيحتالون عليه، يغمضون عينيه، يغيرون رائحة موضعها حتى يضللونه وتخفى عليه رائحة أمه. وسمعت ممن عني بذلك أنه فعل هذا وخدع بالرائحة وبالغسيل وبكذا، فلما تبين أنها أمه ذهب وضرب رأسه في صخرة وقتل نفسه. أننزل عن مرتبة الحيوان؟ لا. إذن من أتى ذات محرم الأصل في هذا، ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم، إيش؟ إلا ما إيه؟ طيب، وإنه كان إيش؟ فاحشة ومقت. ولا تقربوا الزنا، إنه كان إيش؟ فاحشة وإيش؟ ها؟ ما فيها مقت. الزنا لم يأتي معه المقت، ونكاح زوجة الأب جاء وصفه بأنه كان مقتا. يبقى زواج زوجة الأب أشد من إيش؟ من الزنا بالأجنبية. وكما جاء في حليلة الجار، من استحل إشماد له من العقوبة. وكذلك زوجة المجاهد الغازي والذي خلت عن زوجها، وعمر يضرب ويحبس رجل شابا كان يطوف في حي ذهب الرجال فيه إلى الجهاد، ما الذي جاء بك هنا؟ إذن هناك محارم شرعية في النسب واعتبارية في الأدب. نعم. ها؟ آه نعم. هنا موضوع البهيمة، نظرا لما في الحديث أو في السند من مقال يختلفون في حكم من أتاها، لكن النص عندنا فاقتلوا الإيش؟ فاقتلوه واقتلوا البهيمة. نحن نقف عند هذا ونترك نقاش المسألة عند الأئمة، لأننا كثيرا ما سمعنا وكنا نستغرب. طيب، هذا رجل مسلم مكلف يقتل كما يقتل من فعل فعلة قوم لوط. البهيمة ماذا عليها من التكليف؟ ماذا عليها من الإث؟ هل تحاسب على هذا؟ أهي مكلفة بحلال وحرام؟ قالوا لنا لا. قال ولماذا تقتل؟ فبعضهم يقول نكاية في من فعل بها ويغرم قيمتها لأهلها. ومنهم من يقول إن كانت ممن تؤكل أو يؤكل لحمها تذبح، وابن عباس يقول لا ينبغي أكل لحمها وقد فعل بها تلك الفعلة استقدارا. ولكن ينص بعض العلماء على نقطة مهمة وهي معمول بها في جميع قوانين العالم، وجاء القرآن بها، ألا وهي القضاء على وسيلة الجريمة، كما نص بعض العلماء تقتل سواء يؤكل لحمها أو لا يؤكل، لأنه إذا بقيت كل من رآها يقال هذه التي فعل بها كذا، وتكون كلوحة متحركة لتسجيل هذه الفعلة المنكرة على صاحبها، وتكون بلوحة الإعلام والدعاية إلى إتيان غيرها من البهائم. ولكن نقول إن المعمول به قانونا في العالم والذي جاء في كتاب الله هو إتلاف كل أدوات الجريمة. فلو أن رجلا قتل إنسانا بمسدس وعثر على المسدس سودر، لو أن إنسانا استعمل سيارة في دأس إنسان متعمدا تصادر السيارة، وهكذا كل ما شارك في الجريمة. لماذا؟ حتى لا تبقى تحمل ذكرى تلك الجريمة. ونحن وجدنا في كتاب الله قصة السامري لما ذهب موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام للمناجاة، ماذا حدث؟ اتخذ من حليهم ايش؟ عجلا له خوار، هذا إلهكم. ولما جاء موسى عليه السلام ماذا فعل؟ وانظر إلى لنحرقنه وننسفنه في اليم نسفا، مش بس نحرقه ونسيبه، نبثه ونذره في الهواء على اليم حتى لا تبقى منه ذرة. لماذا؟ عجل من ذهب، لماذا لا يقطع وتوزع أوصاله للناس؟ لماذا لا يتمول وهو مال نفيس؟ لا، لو تركناه وقطعناه وأخذ كل إنسان جراما منه ماذا سيقول في هذا الجرام؟ أوه إنه جرام إلهي، جرام من إله سابق، ويكون وسيلة لجرح التوحيد. فإذا ما وصل أو حصل على قطعة يصاغ منها حلي، خاتما في الأصبع، قرط في الأذن، حلية في الصدر، كل من نظر إليه يجد عليه تاريخ عبادة العجل، ونحن نريد أن نقضي عليها ونلغيها وننساها أو نجدد ذكراها. نلغيه. فكذلك البهيمة تهلك وتستهلك كما يقال، ولا تبقى تحمل عنوان الجريمة بين الناس وبين البهائم. إذن لا غرابة في الأمر بقتلها، سواء كانت تؤكل فلا ينبغي أكلها وقد حصل ذلك، أو ليست تؤكل فلا حاجة في ذبحها، لكنه إخفاء لأداة الجريمة وإبعادا لها. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلى كل يا أخوان، الحكم الفقهي في هذا أكثر الجمهور على أنه يعزر ولا يقتل، وقالوا الحديث لا يرتفع إلى حد انتهاك حرمة مسلم وسفك دمه، لأن الحديث ليس بهذه القوة، وليست هناك روايات تسانده ولا تؤيده، والبهيمة غير مكلفة، فيرجع الأمر إلى الشخص فيعزر التعزير الكافي ولا يبلغ به إلى الحد. والله تعالى أعلم. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب وضرب، وأن أبا بكر ضرب وضرب، وأن عمر ضرب وضرب، رواه الترمذي ورجاله ثقات إلا أنه اختلف في وقفه ورفعه. بعد هذا يأتي المصنف رحمه الله في نهاية أحكام الحدود من رجم ومن جلد وممن يقام عليه من مسلم أو غير مسلم واشتراط الإسلام في كونه محصنا أو غير اشتراطه، ثم أعاد مرة أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب وغرب، أي أقام الحد ضربا الذي هو الجلد 100 جلد، وغرب الزاني البكر مع ضربه، وأن أبا بكر ضرب وغرب، وأن عمر رضي الله تعالى عنه ضرب وغرب. ما الحاجة إلى إعادة هذه الروايات؟ تقدم حكم الضرب والتغريب من فعله صلى الله عليه وسلم، ولو قدر أنه يعيد، ما الحاجة إلى أنه يعطف أبا بكر وعمر على فعل النبي؟ كان يكفينا أن يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب وغرب. لكن حينما يقف عند هذا الحد، التشريع زمن النبي صلى الله عليه وسلم قابل للتغيير، أي قابل للنسخ، فإذا ما كان أبو بكر بعد رسول الله ضرب وغرب، هل يمكن ولا واحد في المليون أن يدعى بأن الضرب والتغريب نسخ؟ لأن النسخ لا يكون إلا عن طريق إيش؟ الوحي. النسخ إزالة حكم سابق بنص لاحق، فالنص اللاحق ينسخ، والنسخ الإزالة والنقل. يقولون نسخت الشمس الظلة، ونسخت ما في الكتاب أي نقلت، فلا نسخ إلا بنص وبوحي، والوحي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم انتهى. إذن أبو بكر رضي الله تعالى عنه لما ضرب وغرب بناء على شيء منسوخ ولا شيء محكم ثابت؟ طيب أبو بكر راح، يمكن ما بلغ، جاء عمر وعشر سنوات في الخلافة ضرب وغرب، حيظل خافي عليه حكم الضرب والتغريب 10 سنوات؟ هذا لا يعقل. إذن المؤلف يسوق هذا الأثر ليبين ويرد على من يعطل التغريب. الضرب لم يعطله أحد، والجميع متفق على جلد الزاني والزانية البكر 100 جلدة، وجاء النقاش في التغريب. فهناك من يدخل نقاشا عقليا ويقول إذا غربنا الرجل قد يفسد في البلد الذي يغرب إليها كما أفسد في البلد الذي غرب منها، ولذا قيل إنه يحبس هناك حتى لا تتأتى منه فعلته التي غرب بسببها. والآخرون يقولون لا حاجة إلى الحبس لأنه غريب والكل يتجنبه ويكون دائما على خوف، بخلاف البلد اللي هو فيها يعرف أحوال الناس ويتجرأ ما لم يتجرأه وهو غريب. ووجدنا من نناقش في تغريب المرأة، كيف نغرب المرأة وهي لا يحل لها أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرام، ونغربها سنة عند من؟ ومع من؟ فقالوا تحتاج إلى ذي محر. طيب هي بحالتها وحكمها مع الضرب ومحرمها، ما ذنبه في التغريب؟ إنها عقوبة له. وهناك أيضا من ناقش التغريب في المملوك، العبد والأمة، قالوا لا يغرب العبد ولا تغرب الأمة، لأن تغريب العبد وتغريب الأمة تعطيل لمنفعة السيد منهما، وتعطيل المنفعة عقوبة، وما ذنب السيد؟ وجاء في أمر الجارية إذا زنت إيش أمة أحدكم فل يخم الحد عليه أو فليجلدها الحد ثلاث مرات، ثم قال فليبيعها، ما ذكر لها تغريب. إذن لما كان بعض العلماء يناقش في التغريب وفي كيفيته والفرق بين الرجل والمرأة، أعاد هذا الخبر وإن كان مختلف فيه موقوفا أو مرفوعا. ولو كان موقوفا فإننا لسنا في حاجة تشريع من جديد، نحن في حالة إخبار عن واقعة تاريخية وعن عمل السلف وعن عمل الخلفاء، أبو بكر وعمر وعلي، كل هؤلاء من الخلفاء الراشدين المأمورين بأخذ سنتهم. إذن ليس هنا كلام جديد، ولكن فيه التأكيد على بقاء هذا الحكم، وهو الجمع بين الضرب والتغريب. وإلى أين يكون التغريب؟ جاء أن هناك من نفى من المدينة إلى خيبر، ومن نفى من المدينة إلى الشام، وعلي نفى من البصرة إلى الكوفة، ومن الكوفة إلى البصرة، إلى غير ذلك، ولا نفي في غير الزنا، لأن عمر نفى رجلا إلى خيبر في شرب فهرب إلى الأعداء، فقال عمر لا أغرب بعد اليوم أحدا في حد من الحدود، لأن هذا في حد الشرب. ولكن يخصص عموم قول عمر هذا الواقع الفعلي، وعلى هذا يكون المؤلف قد انتهى من تقرير حكم الزنا وحده، بكرا أو ثيبا، مسلما أو ذميا، رجلا أو امرأة، والله تعالى أعلم.